مستمعينا، أكيد حان وقت الفقرة الرياضية مثل ما عودناكم. اليوم بدنا نرحب بالمدربة حلا حمود وجودي حمود وعبير زنوب وريما زنوب. اليوم حديثنا رح يكون عن لعبة كرة الطاولة وعن البطولة التي أقيمت مؤخرا في دمشق. خلوني أول شيء رحب فيكم. أهلا وسهلا فيكي حلا. هلا أهلا وسهلا فيك كمان جودي، عبير، ريما. حلا خلينا أول شيء نعرف فيكم، أنت كمدربة وكبطلة، نحكي شوي، عرفينا بحلا حمود. حلا حمود لعبت نادي مصفات بانياس، لعبت منتخب سوريا بكرة الطاولة سيدات، لعبت منتخب جامعات سوريا من عائلة رياضية متميزة. كان إلي الشرف طبعا بمرافقة الفريق كمدربة بسبب غياب الكابتن محمد أغلي لأسباب ضرورية. أنت كنت بآخر بطولة مع الفريق رافقتيون بالبطولة المدرسية اللي صارت بالشام. أكيد البطولة رح نحكي عنها، البطولة المدرسية. حضرتك مدربة وعم تذكري من عائلة رياضية، يعني مو بس أنتي وأختك. أنا وأختي، وفي عنا لسه ليليان بطلة سوريا بالسباحة، طلعت الثالثة على سوريا بسباق من جزيرة أرواد لطرطوس. عنا بابا مدرب دراجات ومشرف على كرة القدم وعضو مجلس إدارة نادي عمال مصفات بانيا السابق لمدة 15 عام. يعني هذا الروح الرياضية ما اجت عن عبس، اجت ما شاء الله بالوراثة. تمام. اهلا وسهلا فيك جودي، كمان عرفينا اليوم اكثر عن حالك. انا اسمي جودي، عمري 2003، تسبت للنادي، كان عمري لثلاث سنوات. لعبت منتخب محافظة طرطوس لثلاث سنوات متتالية، لعبت منتخب سوريا للشبلات وبأول مشاركة حققت المركز السابع، ولعبت منتخب مدارس سوريا وحققت في البطولة الأخيرة في دمشق المركز السابع. الرابع. يعني نحن عم نشوف هون انه كله ضمن اطار التربية المدرسية، كل المشاركات اليوم عن طريق التربية. التربية بطولة الشام كانت بطولة تشاركية بين الاتحاد الرياضي العام وبين وزارة التربية. انت كنتي من اي جنب؟ من وزارة التربية. من التربية المدرسية. كمان عبير خليني رحب فيك، يحكي لنا اكثر حضرتك قديش عمرك عبير؟ أنا اسمي عبير زنوب، مواليد 2005، عمري 12 سنة. أول مشاركة لي ببطولة الجمهورية حصلت على المركز الرابع، مشاركة تانية على المركز الثاني على الجمهورية، ومع طبعا إقامة الأندية، بطولة الأندية والمحافظة والبطولة الجمهورية كمان. ما شاء الله عليكم، كمان أنتوا من عائلة بس أنتوا وأختك ولا كمان في حدا؟ لا، هي بنت عمي. بنت عمك عندك كمان بموضوع الرياضة؟ وفي حدا تاني بالعائلة؟ بنت عمتي بطلة عرب. بطلة عرب. كمان ريما عرفيني أكثر بحالك. لعبي ريما زنوب، مواليد 2003، العمر 13 سنة، شاركت أول بطولة محافظة، طلعت في المرتبة الرابعة، وشاركت في بطولة جمهورية كمان طلعنا المرتبة الثالث. من أي متى بتلعبوا كرة الطاولة؟ صف الخامس. الخامس، يعني صار لك فترة. أنا كان عمري 3 سنين كنت أجي على اللعب. من 3 سنين مبلشة بكير. جودي أنت من أي عام؟ من صف الخامس. من صف الخامس كمان مبلشين. حلا يمكن أنت إلك تأثير. مواليد 2004. من سنة 2004 أنا انتسبت على النادي كلاعب كرة الطاولة. طبعا ب 99 انتسبت كلاعب سباحة، بس بال 2004 كلاعب كرة الطاولة ولحد يعني الآن. يعني 13 سنة. 13 سنة ما شاء الله، يعني مبلشين بكير. حلا كيف بلشتي؟ كيف كنتوا يعني بلشت هذا الموضوع من الوالد؟ يعني هو اللي أثر إنه بابا كان عضو مجلس إدارة حب إنه يدخلنا. هي الشغلة بالوراثة ولا بالوراثة ولا الشغلة بالحب بالفطرة؟ والله منحب كتير للرياضة. هو بابا حب يدخلنا على النادي الرياضي مشان يبعدنا عن التدخين، يبعدنا، بتعرف ما في أحلى من الرياضة، كما قال القائد خالد حافظ الأسد، إني أرى في الرياضة حياة. فانتسبت على النادي، كان موقف البطولات بسبب الأحداث اللي عم تمر فيها سوريا. بأول مشاركة لي بطولة جمهورية كنت لعبت سيدات طبعا تحت إشراف الكابتن محمد أغلي، حققت المركز السابع، وإن شاء الله هلأ عم نستعد لبطولة الجمهورية اللي بدها تصير بال 28 شهر هذا باللاذقية. بطولة جمهورية إن شاء الله عم نستعد لها هلأ. أنت من ضمن الفريق اللي عم يستعد المشارك. أيوة. المشارك. يعني جودي اليوم كيف عم تتدربوا؟ وين عم تتدربوا؟ قديش عم تتدربوا؟ عم نتدرب تقريبا يوم ايه يوم لا بصالة بالنادي مصفاة بانياز من الساعة 5 للساعة 8. نعم من 5 للساعة 8 يوم ايه يوم لا. يوم ايه يوم لا. يمكن عبير وريما تدريبهم مو بمصفاة بانياس، يمكن انتم تتدربوا بمكان بالصالة الرياضية. كيف عم تتدربوا؟ هلا مندرب نحن من الساعة 1 للساعة 5 6. من الواحدة للخمسة ستة يوميا ولا يوميا. في وقت يعني بتلاقوا وقت بين الدرس وبين لا انه ما بتعطلنا شيء عن دراسة الرياضة. على فكرة حلا بلاحظ اغلب ضيوفنا اليوم يلي بيكونوا ابطال بالفعل بيكونوا في توازي مو طبيعي بين الدرس وبين الرياضة بين التفوق بشكل متفوقين. عام متفوقين دراسيا ورياضيا. يعني انا كتير بشوف ضيوفنا الابطال بيجوا بيكونوا بعد المدرسة بيستنوا انه رجاء خلينا نجي بعد المدرسة، وبيكونوا الاهل انه نحن موضوع الدراسة ابدا ما بيتدخلوا فيه لانه بيكون لحال له زاوية من التفوق ومن الابداع. برافو عليكم. قديش بتحسوا في فرق مين تدريبه اكتر احسن، انتو ريما وعبير ولا جودي؟ برأيكم مين بتحسي عنده بتحسوا عنده هي الكفاءة أكتر؟ مين اللي عم يتدرب بأسس وأساليب أكتر، أنتي ولا هنون؟ هلا هنون عم يتدربوا تحت إشراف المدربة سعدة زنوب، بس أختن إلى علاقة؟ عمتها. نحن عم يدربنا الكابتن محمد أغلي. طبعا الكابتن محمد أغلي بطل جمهورية لمدة 13 عام، وإن شاء الله نحن بنشوفه كمان بطل ويتوج على المركز الأول، ومنتمنى هيك يكون المركز الأول مثل ما أنا متعودين عليه كل سنة. إن شاء الله نحن كلاعبين بنحقق له أفضل نتائج. بتحسي إلى علاقة الكادر التدريبي بالتفوق بالحركات بالطرق يلي بيعطيها للأبطال بالخبرات وبالمهارات وبالدورات اللي عاملها هو خلال سنين حياته، بتعطي تعطي هذه المهارة أو هاي الليونة أكثر والمرونة أكثر. تمام. الصالات اللي عم تتدربوا فيها شو تجهيزها حلا؟ يعني أنتوا كضمن مصفاة بني نادي مصفاة بانياس الصالات اللي عم تتدربوا فيها كيف متجهيزة بشكل عام؟ هلا نحنا كنا بنتمنى أنه الصالة تكون أرضيتها تارتان ما في، لأنه بتكلف مبالغ باهظة. في 4 طاولات كويسين وكل واحد مضربه بيستلم من إدارة النادي وطابات، يعني الأستاذ بيأمن كل شيء. بس لا يعني تقريبا ماشي الحال. إيه الحمد لله. انتوا بالصالة الرياضية عبير وريما كيف يعني كيف التجهيزات لهي اللعبة موجودة كمان ولا موجود كل شيء؟ يعني كل شيء متوفر ما في ناقص شيء. موضوع الترتان الأرضيات موضوع الطاولة ممتاز يمكن تجهيزات الصالة الرياضية أفضل من تجهيزات نادي المصفاة. من خلال تدريبكم حلا عم يكون في يعني دعم، عم يكون في سبونسر خاص، ولا شو وضع التمويل الخاص بالنسبة للألعاب؟ ممكن ما في تمويل خاص بس إدارة النادي. إدارة النادي بيجي بدعم من اتحاد الرياضي الأستاذ محمد عيسى، من الحزب الرفيق هيثم عاصي. يعني تمويل محلي، ما في مثلا أي بطولة مثلا يكون فيها تمويل خاص؟ ما في هذا الشيء لحد الآن؟ لا، بس عم نسعى على هي، عم يسعى الكابتن محمد ليصير تمويل خاص بالبطولة اللي جاي. خلينا نحكي أكتر حلا يعني عن الجوائز يلي أنت حصلتيها أكتر، مشاركاتك أكتر نحكي عنها. هلا أنا حصلت على لاعب منتخب وطني بكرة الطاولة، أخذت ميدالية، هنو بيوزعوا ميداليات. لاعب منتخب جامعات سوريا كمان. يعني في عندك جوائز؟ طبعا. كيف توجهتي للتدريب؟ شاركت بطولة المحافظة، شاركت ببطولة المحافظة نطلع أول تاني أول تاني، كمان في ميداليات بيعطونا إياها وهدايا قيمة، جوائز مادية يعني. هيك اليوم هذا في موجود لسه الجوائز المادية عم يشجعوا طبعا. هلا هنو نحن أخذنا مركز ثالث بالبطولة بالفرق، أخذنا كأس وثلاث ميداليات فضية. جودي طلعت المركز الرابع بالفردي، أخذت الميدالية الذهبية. خلينا نحكي أكثر عن جودي، عن مشاركتك بآخر بطولة يلي أقيمت بين التربية المدرسية وبين الاتحاد. هلا هي قديش تدربتوا قبل البطولة؟ كل يوم تقريبا 4 ساعات 5 ساعات مع التمارين الرياضية، الركض حول الملعب، اللياقة البدنية والجسدية. كل يوم؟ كل يوم كل يوم. هذا قبل البطولة. وين كانت البطولة؟ كانت بدمشق بصالة تشرين. بصالة تشرين. احكي لنا شو جبتي المركز؟ المركز الرابع، جبت الذهبية، وبالإجماع جبنا الكأس وكل واحد بالإفرادي جبتي ذهبي؟ ذهبية. حصلت على المركز الرابع. جودي عبير وريما. عبير خلينا نحكي أكثر عن مشاركتك بهاي البطولة الأخيرة. قديش كنتوا تتدربوا باعتبار هنون عم يتدربوا بأماكن غير أماكن تدريبكم كان فيه؟ يعني كنتوا تلتقوا وتتدربوا سوا ولا لا؟ كنا نتدرب سوا. كنتوا تتدربوا سوا ويعني كمان كان ندرب ساعات إضافية. وكمان مثل ما قالت جودي إنه لياقة وركض وكل شيء. كنتوا تتدربوا كمان كل يوم؟ كل يوم كنا ندرب قبل البطولة ما تكون ما تصير. شو حققتوا أنت عبير؟ هلأ جبنا نحن حققنا ثالث فردة. الفردة الفرق ثالث فرق. نعم. الفردة ما كان نصيب فيها. يلا مهم جودي طلعت بنصيب. إن شاء الله بالبطولة اللي جاي بيكون لكل واحد فيكون نصيب بالبطولة بالفردة وبالفرق. إن شاء الله. وريما شو حققتي بهيدي البطولة بهيدي المشاركة؟ جبنا بالفرق جبنا المرتبة الثالث حصلنا على الكأس والفردة ما جبنا نتيجة. يلا إن شاء الله اللي الجاي بيكون النجاح أكتر. حلا شو هي أول نصيحة دائما بتقولي لهم ياها؟ أخطاء دائما بتحسي بكررها اللاعب أو البطل ودائما بتنبهون عليها سواء أنت كمدربة أو سواء يعني الأستاذ محمد أو الموجودين المعنيين؟ شو أسس هيدي اللعبة؟ يعني شو هي الشغلات اللي فعلا لازم أهم شيء الهدوء باللعب، التروي، الروح الرياضية. مو خسرنا يلا منعيط ويلا كذا ويلا هيك خلاص خسرنا منسلم على الخصم منسلم على الحكم ومنطلع ومنتعلم نحن من أخطائنا بالمباراة اللي بعدها. و في شيء يعني بموضوع مثلا مسكة المضرب او بموضوع اكيد طبعا في يعني بتلاحظي لهلا مثلا انه بيمسكوا المضرب بطريقه خطا او شيء؟ لا ما في بيمسكوا غلط غير المبتدئين هن ابطال جمهوريه ما في دعنا لهم. اي باسس التدريب لهيدي اللعبه انا قصدي يعني الاسس الاولانيه اللي انت بتتبعيها مع اي حدا عم يلعب انه في أساس في قواعد. بيوصل الولد على النادي بيكون مثلا نحن نتمنى يكون بعمر صغير لأنه بتعرف الولد الصغير بيتعلم بسرعة أكتر من الكبير بيستوعب أكتر. فبتم هيك مسوك الطابة هيك وقف على الطاولة هيك بنخليه يركض حول الصالة بالملعب يطج الطابة يعني الأساسيات الأولى بعدين بس. يمكن هي لعبة سهلة لأنه يمكن مثلا بالبيت بالجنينة يعني ما كتير تعتمد بمكان صالة تدريب عليها كتير سهل. صح. بدنا نحكي يعني بمين اليوم انتو بتقتدوا بمدارس بهيدي اللعبة لعبة كرة الطاولة؟ في مدارس فعلا بتتمنوا انتو توازوها يعني ولو كانت غربية ولو كانت أجنبية ولو كانت مثلا الصيني؟ انا بعرف يمكن الصينيين بهيدي اللعبة اكيد أول الصين الاول يعني. بس نحن بدنا نحب انه ننافس دائما على الاول تاني وان شاء الله بالاول تاني السنة الجاي ان شاء الله يا رب. شو الصعوبات اللي دائما عندكم بتواجهوها وفعلا عم بتحاكوا المسؤولين فيها ويعني لحد اليوم بدأ؟ نحن بنتمنى الدعم المتواصل للرياضة من قبل الاتحاد الرياضي العام ومن قبل كمان وزارة التربية. نتمنى من وزارة التربية إقامة دورات تدريبية أو حصص تدريبية. هلا في حصة رياضة بالمدرسة يعني يخصصوا شيء أو طاولة لكل مدرسة بمدينة بانياسا نفترض بكل مدرسة ولا أنت قصدك بكل صالة يعني بكل منطقة يكون فيها صالة موجود فيها تجهيزات؟ تمام يعني هذا يعني هذا التقصير تعتبريه من التربية المدرسية ومن الاتحاد؟ من التربية المدرسية. أنا بتمنى من التربية المدرسية إنه يكون في طاولة بيمون مثلا بالمدارس بيلعبوا الأولاد بيحطوا مدربين هيك. هلا أكيد إذا عم يسمعنا الأستاذ محمود درغلي هي هذا الموضوع هذا الموضوع صار برسمة دار التربية الرياضية المدرسية. خلينا سوا نروح لفاصل معكم ضيوفنا ونرجع سوا. قلبي وعقلي وخلاني من العاشقين كل يوم يسألني عنك بده يعرف انت مين يلي اخد قلبي وعقلي وخلاني من العاشقين عم بيسموا لي اسامي وانت من باين الاسامي وانا مخبي غرامي واني حد منك خبيهن لا يحسدون عليك معقول يا حبيبي يشوفوني بعنايك دخيلك خبيهن لا يحسدون عليك جرب ما تطلع فيهن نحن وماهن صغرانين ولا تعاملني بحن مكملين معكم مستمعينا ومع ضيوفنا بلعبة كرة الطاولة. اليوم عنا أبطال ومدربين، أهلا وسهلا فيكم ونورتونا حلا وجودي وعبير وريما. يعني عم نحكي كنا حلا كادر التدريبي لهيدي اللعبة سواء بنادي مصفات بانياس أو كمحافظة طرطوس، كيف بتحسي الكادر التدريبي والفني لهي اللعبة؟ نحن كادر بيسود الألفة والمحبة بين الجميع، بين مدربين ولاعبين. كافي العدد، يعني العدد الكادر التدريبي كافي؟ طبعا. قديف تقديريا هلا يعني. على البطولة كان معنا الأستاذ محمود درغلي، أستاذ إياد علي، الأنسي منال حسين، حلا حمود، أنا مدربة عن الأستاذ محمد، عن الأستاذ محمد، ثلاث لاعبين ذكور ثلاث لاعبين إناث. هي طبعا وزارة التربية كانت مخصصة عدد ليشارك بالإناث ويشارك بالذكور، يعني ثلاثة بثلاثة. فإذا كادر تقريريا كافي. وضمن محافظة طرطوس ريما وعبير، يعني الكادر اللي عم يدربكم بتحسوا كافي؟ انتوا قديه عم تتدربوا بالصالة؟ قديش عددكم تقديريا كلاعبين كأبطال؟ في عدد منيح فيك تقولي بالعشرة تسعة ثمانية هيك تقديريا عم يدربوا معكم. فإذا قديه يمكن بدهم مدرب أو مدربين بكفي؟ يمكن مدرب واحد يعني كافي فيه، كانوا فترة عندهم طويلة بياخد كل واحد حقه بياخد حقه بالتدريب طبعاً. يعني اليوم الموجودين بمصفات بانياس قديش عددهم كطلاب كمتدربين عفوا كلاعبين؟ كلاعبين في من 50 ل 60 لاعب ما شاء الله. في من 50 ل 60 لاعب طبعاً. احنا نستلم صالة نادي مصفات بانياس كابتن محمد أغلي، مانيا سليمان، وعلى شعبان. وبيكفي هذا العدد؟ بتقسمون على أيام وعلى مراحل وعلى ثلاث أيام للصغار ثلاث أيام للمنتخب وبيكفي؟ تمام أكيد. الله يعطيكم ألف عافية، مباين من الجهود، مباين هيك صبايا وهيك مشاركات. إذا بدنا نحكي عن المشاركة بالبطولة حلا، أحكي لنا المحافظات اللي شاركت، كم يوم استمرت البطولة؟ هلا لعبة كرة الطاولة هي من أهم الألعاب، من أهم ألعاب النادي بشكل عام. كنا بالبطولة 10 محافظات، كل محافظات 3 ذكور 3 إناث، يعني حوالي 60 لاعب شارك بالبطولة. نعم. تميزت البطولة بنجاحها التنظيمي، اهتمام القيادي بوزارة التربية، ممثلة بالدكتور ضياء حمدان، طبعا حضور الدكتور، كل التحية للدكتور ضياء، ماهر خياطة نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام، الأستاذ محمد ميهوب. كان في اهتمام طبعا، كان في تعاون بين الاتحاد الرياضي ووزارة التربية. وين بتلاقي الدعم أكثر؟ لا لي لا تحرجيني. اتحاد الرياضي والله دعمهم أكثر طبعاً. علما أنه دائما عم يكون التجهيزات وكل لعبة، يعني عم حس أنه الدعم عم يكون فيها الاهتمام يمكن من الناحية المدرسية. الاتحاد دائما اللاعبين الأبطال عم يشتكوا ما في تجهيزات، ما في. طلعنا هيدي البطولة مشكورة كتير كتير كتير، مديرية التربية عطت للأولاد بيجامات وشورتات وبلواز وجلد مضارب، يعني ما قصرت أبدا أبدا. بس أنت عم تسأليني هيك، انا قلت لك لا طبعا، انتوا بالنهايه يعني ادرى بموضوع الدعم اكثر لكم. بدي جودي اختم معك، شو عم تحضري هلا؟ هلا عم نحضر للبطولات الجايه وعم ندرب اكثر مشان فينا نحقق على المراكز اول ثاني ان شاء الله يا رب. عندكم هلا بطولة الدوري الشهر الثامن، الشهر الثامن يعني قريبا ان شاء الله، الله. بدها شويه همه ان شاء الله. عبير شو عم تحضري هلا؟ شو عم تحضري انت وريما؟ هلا بنحضر نحن انه على التدريب بناخذ ساعات اضافيه كمان، بنحضر كمان على البطولات القادمه ان شاء الله. فيها لا بطولات مركز ممتازه ان شاء الله يا رب. حلا مين بيغلب وقت اللي بتعملوا هذا المبارزه او المنافسه بينك وبين جودي؟ مين بيفوز الصراحه؟ طيب انا بدي اخليك بدي اخلي جودي تحكي فخليها هي تحكي. فزتي على اختك شي مره؟ لا اعوذ بالله ما فينا عليها. فاذا لسه لحد هلا ما فازت جودي عليكي. ان شاء الله يا رب بنشوفكم ابطال رافعين اسم سوريا واسم طرطوس عالي بكل المناسبات الرياضيه، وان شاء الله بنشوفكم دائما من المراتب الاولى. بدي اقول لعبير وريما لكل اللي عم يسمعوكم لكل المعنيين بلعبه كره الطاوله، شو بتقولوا لهم؟ شو بتوجهوا لهم رساله او نداء؟ بنحب انه يشاركوا في انه من العمر الصغير انه بهاي البطولات نعم عم تدعي كل الاطفال بهذا العمر انه يقدموا بالرياضه، يقدموا بالعلم، بكل شيء فيني يقدموا. واللي عم يسمعوكم بتتمنوا اكثر يساعدوكم دعم بهيدي اللعبه؟ ان شاء الله نتمنى انه كمان كل مدرسه يحطونا طاوله، انه يحطونا حصه مخصصه للرياضه، يخصصوا لعبه كره الطاوله بحصه مدرسيه. حصه الرياضه اكيد. جودي انا بقول انه الدعم الاكثر هو في دعم، بس دعم الاكثر للعبه، وان شاء الله بنجيب المراكز الاولى كلياتنا ان شاء الله يا رب. الحديث لك والختام معك حلا، لكل اللي عم يسمعونا لكل المعنيين بلعبه كره الطاوله وبالرياضه بشكل عام. انا بدي اوجه شكر للقياده السياسيه والرياضيه بطرطوس، بدي اشكر مدير التربيه الاستاذ محمود درغلي، الدكتور ضياء حمدان، بدي اشكر خص بالشكر رفيقه منال بلور رئيس مكتب الرياضه والشباب الشعبي العمالي لمتابعتها الدائمه لنا ولنادي عمال مصفات بانياس. والشكر الكبير الاكثر للمؤسس لعبه كره الطاوله بطل الجمهوريه الكابتن محمد اوغلي، الذي رفد المنتخب خلال السنوات الماضيه بعده لاعبين منهم غزل زاهر، مانيا سليمان، حلا حمود، فراس عمار، جودي حمود، عبد الرحمن صالحه. طبعا لولاه ولولا محبته ودعمه لنا انا وغيري ما وصلنا لهون. بدي أوجه له تحية كتير كبيرة، وإن شاء الله هلأ أنا عم بارك له من هلأ بالمركز الأول بطولة جمهورية للرجال التي بدها تصير 28 شهر مثل ما حكينا، ونحن كلاعبين إن شاء الله بنرفع راسك ومنحقق أفضل النتائج. وأنا أكيد كل التحية للأسماء اللي ذكرتيها، وإن شاء الله منشوفكم بأعلى المراتب، نورتوني، أهلا وسهلا فيكم. طبعا شكر كمان لإذاعة أمواج لتسليط الضوء على أبطال الرياضة. شكرا لك كمان. أكيد هذا واجبنا. شكرا لك المدربة حلا حمود، وأكيد أبطالنا الموجودين معنا اليوم جودي حمود، عبير زنوب، وريما زنوب، نورتونا، أهلا وسهلا فيكم. شكرا لك. بتعيش بعمري حلوين عراسي قبلك مرق، ما بعمره جن الحنين، ما بعمره قلبي احترق، مستقويك انت ومش فارق، لحظة حب بلحظة فارق، مستقويك انت ومش فارق، لحظة حب بلحظة فارق. الجار الصبايا حارق شافك وعليك احترق، تمام فقراتنا. مستمعينا كل الحب لكم، كنت معكم من وراء المايك انا مها يوسف، والصوت اديب حسن، بالهندسه الاذاعيه ديما حسن، وبالاخراج رودينا سليمان. يا ويلي ويا دلي علي، خلونا سوا نرجع للزملاء باللاذقيه، الى اللقاء.